لله تبارك وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. حتى الملك قال الله عز وجل عنه: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك فجعله نزعا ممن تشاء. وقال الله عز وجل: والله يؤتي ملكه من يشاء. وإنما نحن أسباب، فليس لنا إلا أن نسلم بما قدره الله عز وجل وكتبه علينا. وهذا ركن متين من أركان العقيدة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لا تتسقط على قدر الله عز وجل، لا تتكلم في الغيبيات. إذا جاء القدر فسلم وكن مؤمنا بالله، فقدر الله تبارك وتعالى نافذ شئت أم أبيت. فهذه الآية العظيمة المباركة فيها حث للمسلمين على التعلق بالقرآن. الموت آت لا محالة. كم من شاب دفناه، كم من طفل وريناه، كم من شيخ ودعناه، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فكيف حالنا مع القرآن؟ اعلم أنه لا نصر ولا تمكين ولا سعادة في الدارين إلا بالاستمساك بهذا الكتاب. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين، كما قال تعالى في سورة العرب. فكيف حالك مع كتاب الله عز وجل؟ قبل أن تفكر في إصلاح الكون فكر في إصلاح نفسك، فلنفكر في إصلاح هذه الأنفس. والأنفس لا تصلح إلا بالقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى الجبال تسبح، حتى الملائكة تستغفر، والملائكة يسبحون بحمد ربهم وهم